السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه من دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فمع درس من دروس كتاب غاية الاختصار في الفقه الشافعي للإمام أبي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى. الباب باب من أبواب النفقات. يتعلق هذا الباب بالنفقة على الزوجة، وقد سبق شيء من الحديث يعني النفقة على الأولاد، وكنا قد عهدنا إلى بعض إخواننا في البحث عن مسألة، وهي إلى متى ينفق الوالد على ولده. والتحرير انتهى إلى أن هناك من العلماء من قال إن الرجل ينفق على الولد إلى البلوغ، وبعد ذلك تنقطع النفقة عنه إلا إذا كان زمنا يعني مريضا مرضا مزمنا أو كان مجنونا، وبعض العلماء ضم إلى ذلك إذا كان فقيرا لا يستطيع أن يقيم أمر نفسه. ففريق من أهل العلم قالوا النفقة إلى البلوغ، وهذا فيما يبدو رأي كثيرين من العلماء، لكن استثنوا الزمن المريض مرضا مزمنا والمجنون والمعتوه وما كان على شاكلتهما من قليل الاحتراف وقليل الاكتساب. ويرى الإمام الشافعي هذا الرأي، هو رأي عن الإمام أحمد، هو رأي مالك أيضا، ويرى الحنابلة الإنفاق عليه حتى الاستغناء، فإنه قد يكون ابن 15 عاما ولا يستطيع أن يعمل. أما عن النصوص الصريحة التي تبين لنا هذا الحكم فليست عندنا نصوص صريحة، إنما هي استنباطات. فقال قائل إن الولد إذا بلغ دخل في أعداد الرجال، فمن ثم أبوه لم يعد مسؤولا عنه على الإنفاق. ومنهم من استدل بالعمومات التي منها كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته، أو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأدلة ليست بصريحة في هذا الباب، ومن ثم تعددت أقوال أهل العلم في هذا الصدد. هذا والحنابلة يرون كما أسلفت الإنفاق حتى الاستغناء. أما البنت فينفق عليها حتى أحد أمرين عند العلماء. الأمر الأول ينفق عليها حتى عقد النكاح، والقول الثاني أنها ينفق عليها حتى البناء بها، وهو الذي سيأتينا في بابنا هذا إن شاء الله. أما الإمام الشافعي رحمه الله فشذ عن الجمهور وقال ينفق على البنت بمجرد الحيض، بمجرد الحيض هكذا ينفق على البنت لأن تحيض، تنقطع النفقة بحيضتها. لكن الجمهور لم يقولوا بقول الشافعي رحمه الله، الجمهور متنازعين في قولين. أولهما أنه ينفق عليها حتى العقد عليها، والثاني ينفق عليها حتى البناء بها. ينفق عليها حتى البناء بها. الحديث الآن متعلق بالإنفاق على الزوجة. الإنفاق على الزوجة واجب بالاتفاق، إنفاق الزوج على زوجته واجب بالاتفاق، ولو كان أبوها ملك من الملوك، لقول الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فقوامة الرجل على المرأة تتحقق بأمرين: الجبلة التي جبل الله الرجل عليها من القوة، الشيء الثاني النفقة، يعني قوامة الرجل على المرأة بالأمرين، جبلته أنه رجل قوي بجبلته، وأنه أيضا ينفق. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالأمران هذان الأمران هما سبب القوامة. فلذا تجد المشاكل تندلع كثيرا في أوساط النسوة الموظفات، فالمرأة الموظفة العاملة تدخل دخلا على الزوج، فإذا أدخلت دخلا نازعته القوامة، أنت تنفق وأنا أنفق، فتزداد المشاكل آنذاك. لكن الذي عليه جمهور العلماء أن نفقة الرجل على امرأته واجبة بالاتفاق بالإجماع للآية المذكورة ولقول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سئل ما حق زوجة أحدنا عليه يا رسول الله، قال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، وذكر الحديث. وفي هذا الباب أيضا قول الله تعالى في كتابه الكريم، قول الله تعالى في قول الرسول عليه الصلاة والسلام كلكم راع أيضا وكلكم مسؤول عن رعيته. ومع الإنفاق الواجب إلا أنك مأجور أيضا بإنفاق هذا الواجب، تؤجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة يرفعها أحدكم إلى في امرأته له فيها صدقة، لما قال كل معروف صدقة، حتى اللقمة يجعلها أحدكم في امرأته له بها صدقة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم قدر هذه النفقة التي ينفقها الزوج على زوجته؟ بالمعروف المتعارف عليه، فقد يكون المعروف في أوساط أقوام مبلغ كبير مثلا، وإذا كان المعروف ضعيف في وسط بعض الناس فبحسب الأعراف السائدة للوسطين، كما قدروا مثلا في مهر المثل، مهر المثل بنت عمتها بنت خالتها بنت عمها، الجميلات في مثل جمالها، المتعلمات في مثل تعليمها، فيردون مسائل كثيرة إلى الأعراف السائدة. وما يشهد لهذا التأصيل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءته هند تقول يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل علي جناح أن أأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني وولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. إذن إذا قلنا ما مقدار النفقة التي ينفقها الزوج على زوجته، فعلى حسب الوسط الذي يعيش فيه الزوج وتعيش فيه الزوجة. فمثلا إذا كان له دخل مئات الآلاف أو الملايين وينفق عليها 5000 فسيكون شحيحا آنذاك، وإذا كان دخله 5000 وينفق عليها 3000 سيكون موزرا في بعض الأحيان، فعلى حسب الحال التي هي منه. ولذا نرى، ولعله سيأتي في مسألة وجوب خدمة المرأة لزوجها، أن بعض العلماء يقولون إن كانت من بيت خطير، ليس الخطير الخطر يعني، خطير يعني له شأن يلزم بخادم لها، لأنه يدخله في المعروف، المعروف في أوساط الخطيرين، يعني خطير يعني أصحاب الأموال وأصحاب الوجهات. فإن أقول إن كانت خطيرة يخدم مثلها، يلزم لها خادم، لا لنص إنما لأن هذا داخل في المعروف الذي يتعرف عليه أهل هذا الوسط. ولعل شيء من ذلك يأتي إن شاء الله في هذا الباب. النفقة هذه تعطى لها شهريا أو يوفر احتياجات البيت، هو ملزم بتوفير احتياجات البيت، لكن تنازع العلماء أيضا بعد توفير الزوج احتياجات المرأة من ملبس ومطعم ومشرب ومسكن ودهن وامتشاط، يعني الدهن وصابون وطيب وغير ذلك، كل هذا مرد أيضا إلى الأعراف السائدة، ولا تستطيع أن تقطع فيه بقدر معين إلا بمقارنة شأن هذه المرأة بشأن أطرابها وشأن الزوج أيضا بشأن أطرابه وأمثاله. أثار العلماء مسألة أيضا في هذا، وأحيانا تأتينا بعض الأسئلة في الفتاوى في هذا الصدد، تقول الزوجة صح وزوجي وينفق علي وما يجعلني محتاج شيء، بس أنا أريد نفقة شهرية، نفقة شهرية أريد مثلا يعطيني في الشهر في يدي 500 جنيه غير أو يعطيني 1000 جنيه. كيف تختلف الأسر في هذا الباب اختلافا طويلا؟ فهو يقول لا، أنا ما دمت موفر لك كل شيء إذن لن أعطيك شيئا. فالفتوى في هذا الباب ستكون أيضا انظري إلى المعروف المتعارف عليه في الأوساط التي أنتم منها. ففي معروف في بعض القرى وبعض المدن لا، هي يوفر الأكل وما لها دخل، وبعض البلاد يقول لازم يعطيها نفقة شهرية إضافية، قد تحتاج مثلا كحل من نوع خاص، مثلا تحتاج أي احتياجات طارئة في هذا الصدد. فمرد الفتوى في هذا الباب إلى الأعراف التي تسود في هذا الاتجاه. ندخل مسألة الدهن التي تدهن به المرأة رأسها، المكياجات، كل هذا أيضا رجع إلى الأعراف السائدة من ناحية الشراء له. ممكن تقول لا، ده يعني أسباب الاختلافات تدعينا للحكم فيها بين رجال وإناث. قل يجيب لي مكياج رديء أرضى المكياجات. طيب المهم بيجيب مكياج. قلت لا، هو رجل يدخل له في الشهر 100,000 يجيب لي مكياج مثلا ب10 جنيه يضرني ولا يشوه بشرتي، أنا أريد مكياج شأني شأن سائر النساء، ويطلب مني أن أتزين، فيتزين يكلف كما يقول القائل بخي جري يكلف يسيد كما يقول. ففي هذا الباب سنرد كل هذه الأمور إلى الأعراف. الكسوة واجبة على الزوج لزوجته أيضا بالمعروف، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. تكسوها إذا اكتسيت، تطعمها إذا طعمت، فكل هذا راجع أمره إلى المعروف. يبقى شيء من متى تجب النفقة، فهناك قولان، أحدهما بالعقد، بمجرد أن يعقد عليها يلزم بالإنفاق عليها، القول الثاني لأنها زوجة، والقول الثاني أنها بالبناء، أن النفقة لا تجب إلا بعد البناء وتمكينه منها. إذا مكن منها أو قيل له هذه زوجتك خذها وأبى، يلزم بالإنفاق لأنه عطلها وحبسها. يعني هنا أو تولد قول ثالث، قول يقول تجب النفقة بالعقد لأنها أصبحت زوجة ومرهونة به، والقول الثاني أنه لأنه لم يمكن منها فلا تكون النفقة إلا بعد التمكين البناء بها، والقول الثالث أن هناك تفصيل إذا دعي للبناء بها هذه زوجتك وأبى، يلزم بالإنفاق لأنه يعد حابسا لها ويلزم من ثم بالإنفاق. هذا وشيء بالشيء يذكر. ما دمنا ذكرنا أن النفقة تكون كرأي تكون على أبيها وهي في بيته، فإذا جاء شخص يقول لزوجته المعقود عليها وهي في بيت أبيها أدعوك لفراشي، يعني أراد أن يدعى راح عندهم يوم، ذهب إليهم يوم ويريد أن يجامعها في بيت أبيها، ويقول لها ويتوعدها أيوم امرأة دعاها زوجها فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح، قل دعاها زوجها إلى فراشي، أين فراشك؟ فراشك ما أنشأت لك فراشي الآن حتى تدعوني إلينا، ما زلت في بيت أبي هو الذي ينفق علي. وتتأتى مسألة أيضا الاستئذان، هي في بيت أبيها معقود عليها، البنات أحيانا بمجرد العقد يفرحن وتشعر أن لها رجل قيم عليها، تشعر أن لها من يقوم عليها، فإذا أرادت أن تخرج لزيارة صاحبتها تستأذن، فأول الأمر كده وهي في بيت أبيها أذهب لصاحبتها، يعني تحاول أن تظهر له الوفاء وتحاول، وكل هذا ليس بواجب عليها لما دامت في بيت أبيها، فالقول قوله أبيها. وما ورد أن أم المؤمنين عائشة لما عقد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم 3 سنوات ما ورد أنها كانت تستأذن الرسول أخرج أو لا أخرج، كانت في بيت أبيها، والقول حينئذ قول أبيها، والله أعلم. ثمة مباحث متعلقة بالمرأة والنفقة عليها، كما بحث النفقة على الناشز، النفقة العلاجية، هل يجب على الزوج أن يعالج زوجته، النفقة عليها لتحجيجها كي تحج، مسائل خدمة المرأة لزوجها، هذه لها درس قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.